السلام. أهلا، كيف حالك؟ شفت تمشي بالباتري أنت؟ أنت تمشي بالباتري، بس الباتري ما تمشي. فراش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الأحبة في الله. فإننا نلتقي في آخر مجلس من مجالسنا في هذه الأمسيات المباركة الثلاث، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا دوما على طاعته وابتغاء مرضاته، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. ونواصل في ذكر ما جاء في مفاتيح القلوب وكيفية هدايتها وإيصالها إلى سبيل علام الغيوب سبحانه. وكنا قد بينا أمس ووقفنا مليا وذكرنا سويا ضرورة تحلي المسلم بالأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية، فإن التحلي بالأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة هو من أعظم ما يجعلك تصل إلى سويداء قلوب الناس وتتربع على أفئدة جميع الأجناس. وبينا منزلة الأخلاق الإسلامية من الدين، وخاصة أثرها في الدعوة إلى سبيل رب العالمين من وجوه كثيرة، فكان أهمها أننا وقفنا عند كلمة الأدب. فكلمة الأدب من حيث معناها دليل على أنها دعوة إلى اجتماع خصال الخير في النفس، وإنها كلمة لتوحي بمحاسن الخصال وأطايب الخلال. زد على ذلك أنه تظهر لنا أهمية التحلي بالأخلاق الفاضلة، أن الأدب هو التزكية، وهو جزء عظيم من أجزاء الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإن أيضا الأخلاق الإسلامية ظهرت أهميتها من كثرة النصوص الواردة في شأنها، وشرحنا طرفا لا بأس به من تلك النصوص، ووقفنا عند معانيها وبيان حكمها وأحكامها. زد على ذلك أن الدين أدب كله، فمن درس هذا الدين بفقهه وتفسيره وغير ذلك من فنونه لا يدرك تمام الإدراك أن الله تعالى قد أولى هذه الأخلاق منزلة عظيمة، وأثنى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وما قال إنك متخلق، وإنما قال وإنك لعلى، أي إن الأخلاق صورها بمثابة ذلك الجبل الأشم أو بذلك المركب الضخم، النبي عليه الصلاة والسلام في ذراها وفي أعلاها. إنك لعلى، أي هو على الأخلاق، لعلى خلق عظيم. وإذا وصف ربنا العظيم شيئا بالعظمة فدل ذلك على أهميته ومنزلته. فالدين أدب كله. زد على ذلك مما نود أن نذكره قبل الشروع في ما نقرر قوله في هذه الأمسية، مما يدل على عظم الأخلاق شيء مهم نحتاجه كلنا هذه الأيام، وهو أن الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية من صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء. يعني الإنسان إذا كان متخلقا متأدبا بآداب الإسلام فإن الله سيتكفل بأن يدفع عنه كثيرا من المكروه، كثيرا من ما يكرهه، وكثيرا مما يخشى أن يصيبه. ويدل على ذلك حديث نعرفه جميعنا، كلنا نعرف هذا الحديث، إن لم نحفظه فقد سمعناه مرارا وطرق أسماعنا تكرارا. ذلكم هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بدء الوحي، حيث إنه لما دخل إليها مرتجفا قائلا: إني خشيت على نفسي، فقالت: كلا أبشر. شوف، كلا أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، أي مثلك لا يمكن، أرحمك الله، مثلك لا يمكن أن يقهر، مثلك لا يمكن أن يترك ويخذل، لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت له ما هي الأسلحة التي يحملها في نفسه كي يقيه الله تعالى هذا الخزي وهذا الخوف الذي ركبه. قالت: كلا والله أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. هذه الأسلحة، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، صدق الحديث، وإنك لتكسب المعدوم، وإنك لتعين على نوائب الحق، وإنك لتحمل الكل الضعيف. ذكرت له أخلاقا وآدابا تحلى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم: مثلك لا يتركه الله عز وجل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فأحسن العمل وأحسن التخلق بالأخلاق الإسلامية يوصلك الله تعالى إلى ما لا يمكن تصوره. إذن فهي صنائع، مثل هذه صنائع المعروفة، الأخلاق الإسلامية صنائع المعروف تقيك مصارع السوء. زد على ما يدل أيضا على أهمية ما ذكرناه من التزكية، أنها التحلي بالأخلاق يطرد الهم، يطرد الهم، والهم داء فتاك ومرض عضال، وهو من أعظم أسلحة الله تبارك وتعالى على من تمرد عليه. سئل علي بن أبي طالب عن أعظم جنود الله، أعظم جنود الله، فقال: هل هي الريح؟ فإن الريح توقفها الجبال. أم هي الجبال؟ فإن الجبال يخرقها الحديد. أم هو الحديد؟ فإن الحديد تذيبه النار. أم هي النار؟ فإن النار يطفئها الماء، يطفئها الماء. أم هو الماء؟ فإن الماء يجففه الحر، يذهب به الحر. أو أن الماء فإن الماء يحمله السحاب. نعم، جزاك الله خير. هذه من يديتها بارك الله فيه. أم أنه هو السحاب، يعني السحاب هو أعظم ما دام يحمل الماء، فقال ولكن السحاب تجره الريح، أم هو الريح ولكن الريح يتكفأها ابن آدم بيده، يعني يحتمي بها بيده، إذن فهو الإنسان ولكن الإنسان يغلبه النوم. إيش كيف يصرعك النوم؟ أم هو النوم ولكن النوم يطرده الهم، فأعظم جنود الله هو الهم، هذا أعظم شيء. لأن إذا سمعت أيها المسلم، إذا سمعت بالابتلاء الذي قد يصيب الله تعالى به بعض عباده، فلا تظن أنه طوفان مغرق أو نار تحرق أو ريح عاتية أو زلزالا مدمرا، لا، أعظم الأسلحة على الإطلاق هو الهم الذي يركب الإنسان فينكد عليه عيشه ويكدر عليه صفوه. هذا الهم الذي يورث قسوة في القلب وانشغالا للبال وتشتيتا للذهن وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه. فإذا الإنسان لا يجوز له أن يغتر فيظن أن العذاب لابد أن يكون عذابا ظاهرا، بل يكفي كما قال أحد الصالحين في وقت داود عليه السلام: يا رب إن مالي أعصيك فتذكرني، مالي أنساك فتذكرني، وأعصيك فتسترني. يعني لماذا؟ فقال يعني ظن نفسه أنه على خير، أنا رني لباس. فأوحى الله إلى داود عليه السلام أن أخبر عبدي: ألم أحرمك لذة مناجاتي، ألم أحرمك لذة مناجاتي. تقرأ القرآن ولا تجد لذة، تصلي ولا تجد تلك الحلاوة، تذكر الله ولا تجد عليها تلك الطلاوة، هذا أعظم عذاب. فلذلك طرد الهم هذا من أعظم الأسلحة الفتاكة للإنسان. فقال أهل العلم إن التحلي بالأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية من أعظم ما يطرد الهم. حتى علماء الاجتماع المعاصرين قالوا إن النفوس التي تعجز عن الوصول إلى الفضائل تصاب بالإحباط واليأس والقنوط، فعندئذ رب طفرة غضب تفسد عليك يومك، وهذا كلنا نعرفه. غضب، ربما تغضب في يوم الأيام في ساعة من الساعات فيفسد يومك أو تفسد جمعتك كلها أيام وأنت تشعر بذلك النكد. لذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الأخلاق والسير، كتاب رائع، أو مداوات النفوس، شوف كيف يسمىه الأخلاق والسير أو مداوات النفوس، من أراد أن يداوي نفسه فعليه بالأخلاق والسير. يقول في ذلك الكتاب: إن السعيد، السعادة من ذا الذي لا يطلبها، إن السعيد الذي أنست نفسه بالفضائل وتنزهت عن السيئات والرذائل، هذا هو السعيد، يكرمه الله تعالى بحلاوة في القلب لا يمكن أن يعبر عنها إلا بدمعة تجري على خده. أحيانا تمر بك هذه اللحظات تجد لذة، تجد شوق لا يمكن أن تعبر عنه إلا بالدموع. لذلك المسلم عليه أن يتحلى بهذه الأخلاق، لأنه إذا تحلى بها شعر بالسعادة، وإذا شعر بالسعادة حرص على أن يستمر عليها، فتظهر على أخلاقه التصرفات الحسنة. ومن أعجب الأحاديث، أقول من أعجب الأحاديث التي للأسف لم نعد نسمعها ولا تتردد على أذاننا، ما رواه الإمام أبو داود وابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يربط السعادة وما أعظمها، طلبها فرعون بملكه ولم يجدها، طلبها قارون بماله ولم يجدها، طلبها الوليد بن مغيرة بأولاده وخدمه وحشمه وما لديه ولم يجدها، طلبها الملوك في هذا الزمن ولم يجدوها. هذه السعادة انظر بماذا يربطها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كلهم ضامن على الله. كيف فسر؟ قال: إن عاش رزق وكوفي، حقق السعادة، رزق وكوفي، وإن مات دخل الجنة. ما هم هؤلاء الثلاثة؟ استمعوا. قال: رجل دخل بيته فسلم، رجل دخل بيته فسلم. عجيب، تدخل إلى بيتك بسلام، بتحية الإسلام، فعندئذ يزرع الله تعالى البركة في هذا البيت والسعادة في هذا البيت. ورجل ذهب إلى المسجد فهو ضامن على الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فهو ضامن على الله. فانظر كيف ربط الله تعالى مثل هذه الأخلاق مع محاسن الأعمال وعظيم الخصال كالجهاد والحرص على الذهاب إلى المسجد، بل أناط بها السعادة. فلذلك على المسلم أن يحرص ويبدأ بنفسه فيصلحها ويزكيها، لعله من بذلك يصل إلى دعوة الناس إلى الخير. لذلك تذكروا جيدا شعار دعوتنا، قول عمر بن عبد العزيز: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قالوا كيف؟ قال بأخلاقكم، بحسن التعامل، بالمعاملة الحسنة. من مظاهر هذه المعاملة الحسنة، لأن هذا هو الباب الأصيل والركن الركين الذي نلج منه إلى الناس، هو الإحسان في المعاملة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من مظاهر هذه، من مظاهر هذا الإحسان ومن مفاتيح قلوب الإنسان، هو الحرص على تحية الإسلام، وهي السلام عليكم. لا يجوز لنا أن نضيق ونحجر ما جعله الله تعالى واسع، فهذا اسمه جعله الله تعالى بيننا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، جعله بينكم فأفشوه، ولم يقل فألقوه، أفشوه. والإفشاء أعظم من الإلقاء، الإفشاء هو النشر، أي أذيعوه، أكثر منه. حتى شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنك إذا كنت تمشي مع صديقك رفيقك في الطريق وحال بينك وبينه عمود أو شجر أو أي إنسان، إذا حال بينكما شيء أن تلقي عليه السلام مرة أخرى. دخلت إلى بيتك، خرجت ثم أعدت الدخول، فسلم. وهكذا، هذا هو الإفشاء، لا مجرد الإلقاء. الإلقاء ربما تلقي في اليوم مرة واحدة فقد ألقيت، لكننا نحن مأمورون بالإفشاء. كانت من أعظم وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن سلام، لما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية مهاجرة، قال، طبعا لم يكن قد أسلم بعد، فقال: سمعت الناس يقولون جاء محمد، فانجفل الناس، أي أسرعوا إليه، فأقبلت، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. انظر تقاسيم الوجه كيف تعبر، علمت أن وجهه ليس وجه كذاب. فكان من أول ما قاله: أيها الناس، أول دستور دولة الإسلامية، قاعد يستنى بيان الأمير الأعظم الذي جاء للمدينة: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أعظم شيء، أفشوا السلام. ما الدليل على أنه من أعظم مفاتيح القلوب؟ هو ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ مصنع من مصانع المحبة، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من خصال أهل الإيمان، من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أكثروا من إفشائه، ولا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. الشيطان أراد أن نستبدل هذه اللفظة بغيره، لا، أحرصوا على السلام، وإياكم أن تحصروها وتحجروها فتجعلوها فيما بينكم. فهذا من علامات الساعة المذمومة. فقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون السلام. اسمع مني هذا اللفظ، كأنه لفظ دارج بيننا، فهو لفظ دارج بيننا: لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة. احنا نقولها المعرفة، واش بالمعرفة السلام، حتى يكون السلام على المعرفة. أن تسلم فقط على من تعرف، بل الواجب أن نسلم على من نعرف وعلى من لا نعرف. وذلك الصحابي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أفضل الإسلام؟ قال: أن تطعم الطعام وتفشي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، تسلم على الناس. فهذا اسم الكريم، اسم الله رب مولانا الرحيم، إذا فشى بيننا تزرع المحبة في القلوب. والذي نفسي بيده، إن كثيرا من الناس لا نعرفهم ونحبهم ونشتاق إلى أن نصافحهم لمجرد أنهم يسلمون علينا، هذا أمر معروف. فأنا أظن إنسان لا يبخل على الناس بالسلام، فهذا حري أنه إذا نصح أن يسمع له، وإذا أمر أن يطاع، وإذا نهى أن يؤخذ بقوله. أما أن تهجر الناس فلا تسلم عليهم ولا تستشعر بحضورهم وكأنهم غير موجودين بين ظهرانيك، فهذا في الحقيقة يؤثر سلبا على دعوتك وعلى مقالتك وعلى مشورتك. فاحرص أيها المسلم على إفشاء السلام، فهو من أعظم ما يفتح القلوب. زد من مظاهر حسن المعاملة الهدية، الهدية الطيبة ولو كانت غير باهظة الثمن. الشيء كما يقول يعرف بمجرد أنك تحاول الإهداء إليه، فهذا يدل على كرم خلقك وحسن معاملتك. وفي الحديث تهادوا تحابوا، حتى بين الزوجين كثير من الأزواج نسوا هذا التعامل فيما بينهم، نسوا كأن هذه الأحاديث يحصلون فقط مع الغرباء. لا، أولى الناس بهذا هي الزوجة، وكذلك الزوجة أولى الناس بهذا هو زوجك. فإذا أردت أن تستمر المودة التي وعدك الله بها والتي وعدك الله بها في بيتك، فاحرص على أن تتهادوا أحيانا فيما بينكم، فإن الهدية عنوان المحبة ولو كانت غير باهظة التمن. وفي بعض أشعار الناس قالوا أرسل إليه هدية، قال هديتي تقصر عن همتي وهمتي تعلو على مالي، فخالص الود ومحض الهوى أحسن ما يهديه أمثالي. يعني هديتي تقصر عن همتي، يعني همتي أنا لو بيدي أعطيك الدنيا، ولكن هديتي تقصر عن همتي وهمتي تعلو على مالي، الهمة عالية ولكن المال قليل. إذن فخالص الود ومحض الهوى أحسن ما يهديه أمثالي. قال والله لهذان البيتان أعظم من هديتك. يكفي هذا الكلام الطيب، أعظم بكثير مما أهديته إلي. فانظروا أيها المؤمنون أن هناك مداخل كثيرة للقلوب نحن لا نستغلها. كذلك من مفاتيح القلوب قضاء حوائج الناس، الإعانة، إعانة الناس على إنجاح وقضاء حوائجهم. وهذا طبعا لابد إن عجزنا عن إنجازه جماعة جماعة، فإنسان يمكن أن ينجزه ولو بمفرده. فإن مفاتيح قضاء فإن أسباب وسبل قضاء الحوائج كثيرة، من القيام على الأرملة واليتيم. إنسان يستطيع أن يكسب هؤلاء بالإحسان إليهم. أليس منكم رجل رشيد، كما قال أليس منكم رجل رشيد. سهل أن نحكم على المرأة التي تخرج لتعمل واضطرت إلى أن تتبرج، سهل. هذا يستطيعه كل إنسان، جيب دري في عمره 4 سنين فضل أعطينا حكمك فاسقة. هذه من ذا الذي لا يعجز عن إخراج 4 كلمات من فمه؟ فاسق، ولسان ما فيش العظم، يعني ما يتعبش، سهل تهدر. من ذا الذي يسعى إلى أن يسد حاجتها وأن يكفيها أمرها؟ 10 من الناس 10 رجال يستطيعون كل شهر أن يصيروا إليها هذا المبلغ من المال، يحسنون إليها حتى تنقطع، بهذا تسد حاجتها ويستر شرفها. أما أن نحكم على الناس فهذا من الأشياء السهلة. إذن القيام على الأرملة، القيام على أمر اليتيم، أيضا سداد الديون. إنسان عليه دين، والدين كما قال أحد الصالحين لابنه: يا بني لقد ذقت المر كله ولقد حملت الثقل كله فلم أجد أمر ولا أثقل من الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغلم، حديث صحيح مسلم. فقيل له: إن ما لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تتعوذ بالله كثيرا من المأثم والمغرم؟ المغرم يعني الدين، المغرم هو الدين، ولذلك يسمى الذي يعطيك الدين ويسألك يسمى غريب. لماذا؟ لأنه يلازمك، الغرام هو الملازمة، لذلك يسمى هذا الشعور الذي ينتاب الناس من حب وغير ذرارة، لأنه شعور ملازم. وقال الله تعالى عن جهنم: إن عذابها كان غرامة، أي دائما ملازمة. فالغريم هذا من أين أنت فر منه؟ قال: إن الإنسان إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف. طبعا بين غدوة نجيب لك دراهمك، وعدت فستخلف، وأين هو؟ وهنا باباك لا قل ما كاشو كذب. فيقودك الدين هذا إلى أن ترتكب مثل هذه الكبائر وأنت في نفسك صالح لم تكن هكذا، لكن الدين هو الذي جرك. فالمسلم عليه أن يلج من هذا الباب إلى الناس فيسعفهم ويساعدهم. وأبشر أيها المؤمن فإن ثمة ثامنا لم يذكر في الحديث المشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هناك إنسان ثامن وهو ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا، المعسر هو الذي عليه دين ما قدرش يسدد، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، هذا معسر ما عندوش. من أنظر معسرا يعني الحق الأجل، تقول نزيد لك شهر ما عليش ما فيش مشكلة نزيد لك شهرين، نفس نفس نفس أعطيت له نفس في الحياة أمل فانظر، أو وضع عنه شطره أو بعضه أو كله، قال يا أخي هون عليك دينك مقضي. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ظل العرش يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فلا يكون بينها وبين رؤوس الناس إلا مقدار ميل. قال الراوي والله ما أدري أهو الميل الذي بالمك في المكحلة لكحلو بها العين أو الميل المعروف المسافة المعروفة، حتى ولو كان 100 ميل لو كان 1000 ميل الشمس تدنو من رؤوس الخلائق بهذا المقدار فستذيب الجبال والحديد، فكيف بالعباد وكلهم ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى، ينتظرون مدة لا يعلم مداها وصعوبتها إلا الله. فيبلغ منهم العرق مبلغه، فمنهم من يبلغ إلى كعبيه، منهم من يبلغ إلى أنصاف ساقيه، منهم من يبلغ إلى ركبتيه، منهم من يبلغ إلى حقويه، منهم من يبلغ إلى عنقه، منهم من يلجمه العرق إلجاما مثل اللجام. نعم، هؤلاء من بين هؤلاء البشر من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة ينادي الله تعالى 8 أصناف ادخلوا تحت ظل العرش لا يصيبهم ضرك ذلك اليوم، منهم هؤلاء الذين يسعون في قضاء حوائج المسلمين. فمن هذا أنا أرغب في فعل مثل هذه الصالحات، فإن هذا من أعظم ما يجعلك تلج إلى قلوب هؤلاء وتصل إلى أفئدتهم، ويبقى أسير الإحسان، يبقى أسير الإحسان لا ينسى لك هذا المعروف أبدا. فكثيرون هم من عادوا إلى المساجد بل صاروا يأمرون أبناءهم وبناتهم بالخير والصالحات، لماذا؟ لأنه أحسن إليهم. فالإحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أمر معروف، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وإذا أحب الله المحسن غرس هذا الحب في قلوب الناس، نادى في جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماوات والأرض إن الله يحب فلان فأحبوه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قلبا وأوسعهم صدرا، لماذا لنا ننسى هذا الجانب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي كسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي بقي طوال حياته يحفظ له الود ويحفظ له المحبة ويجله ويثني عليه خير كله؟ أليست زوجته خديجة؟ ظل يحفظ لها معروفها طوال حياته حتى باتت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تغار على امرأة كما تغار على عائشة وهي في قبرها. وظل أيضا يحدث الناس بكرم أبي بكر، ولو لم يكن صاحبكم خليل الرحمن لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لشدة حبه. لماذا؟ لأن أبا بكر صدقه يوم قال الناس إنك كذاب، وواساه بماله يوم حرمه الناس، وغير ذلك مما هو معروف. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ملك قلبه من أحسن إليه عليه الصلاة والسلام. فكذلك أيها المسلم عليك بمحاسن الأعمال أشياء عملية لا مجرد الكلام. ولذلك حبذا وأنتم في هذه القرية أن تنشئوا جمعية خيرية تهتم فقط بهذا الجانب. هناك جمعية العلماء المسلمين تهتم بالجانب التعليمي والتثقيفي وتحفيظ الأولاد القرآن وتعليمهم تعليم النشأ الأخلاق الحسان، ومن جهة أخرى هناك جمعية خيرية تقوم على سد خلة المحتاج وتقوم على هؤلاء المعوزين وهؤلاء المحتاجين. فإنه إذا اجتمع المال مع العلم صنعت العجب بالدعوة. كذلك من مفاتيح القلوب التي نود الوقوف إليها وهو الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة، لأن الكلمة أيها المؤمنون وكلماتنا محسوبة علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلماتنا محسوبة علينا، فلا بد أن نحسن وضعها. وإن أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان. في سنن الترمذي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه وقال لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، أمسك عليك. قال: أو مؤاخذون، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ شوف التشبيه رائع، شبه اللسان بمثابة آلة الحصد، لأن الإنسان إذا تكلم كثر لغطه كثر غلطه فيحصد، يتكلم في الخير والشر. وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فالكلمة كما ترفع الإنسان شأوا عظيما، قد تخفض الإنسان حضيضا وخيما. الكلمة كما أنها قد ترفع الإنسان إلى رضا الله سبحانه وتعالى بما لا يخطر بباله، فإنها قد تهوي به في النار 70 خريفا. فعلى المسلم أن ينتقي كلماته فيجعلها من أطيب الكلام. كما أن ثمة الكلمات الخبيثة قد تضرم الكرب وتشعل الحرب، فإن الكلمة أيضا من الجانب الآخر احنا نستغلها. لماذا دائما ننظر إلى الوجه الآخر للقمر الأسود؟ الناس تنظر إلى الوجه الأبيض، فلابد أن ننظر إلى الجانب الحسن. الكلمة الخبيثة هي التي تصنع الحرب وتبث الفرقة والشقاق ونحو ذلك، ولكن نحن لابد أن نستغل. كما نتكلم مع النساء أحيانا، فلماذا إذا تحدثنا، لماذا أيها المرأة لا تستغلي؟ لأن سمعنا الناس يتحدثون عن المرأة وزينتها وفتنتها فقط في جانب الشر، استغلي فتنتك في جانب الخير. هذا الزوج المعوج يمكنك أن تصلحه بفتنتك، فلماذا ننظر دائما إلى الجانب الأسود فقط؟ هذا ما ينبغي. كذلك الكلمة كما أنها قد تشعل حروبا وتصنع خطوبة، فينبغي أن نعلم أن هناك طائفة من الناس يبتدرون ويتسابقون إلى حمل هذه الكلمة ليصعدوا بها إلى الله، هم الملائكة. الملائكة تتبادر إلى اصطياد بعض الكلمات حتى يرفعوها إلى الله، ما أعظمها وما أجلها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فنحن الآن نأتي لنستغل، فإن من الكلمات ما تبقى وما زالت ولن تزال تتردد في الآذان وتنشرح له الصدور وتنير القلوب. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة نستغلها في الدعوة. أمس ذكرنا طرفا من ذلك وهو حسن العرض، تكلمنا عن هذا أمس، تكلمنا عن حسن العرض، قلنا إن الله كثير ما يبدأ الأوامر والنواهي باش بها: أيها الذين آمنوا، يمدحون، أنتم مؤمنون افعلوا، استغل، يا ابن المحسنين افعل. حسن العرض، قلت مرة أخوان مخاوة زوج ويعملون في جني النحل، والنحل هذا واحد من جهة واحدة، وهذاك النحل يرتع من مرتع واحد، يعني يرعى في مكان واحد، إذن العسل سيكون نوعا واحدا، ويذهبون إلى سوق واحد ويضعون، الناس تشتري من هذا ولا تشتري من الآخر، ولا عجب. تعرفوا ليش؟ لأن هذا الأول الذي تشتري منه الناس كتب لافتة: ها هنا يباع جني النحل. غير تحب تسمع جني النحل تحبك تشري، صح ولا لا؟ مش حبيش تشري جني النحل. والآخر هنا قيء الزنابير، مع أنه المعنى واحد، قيء الزنابير. تقول هذا جني النحل تمدحه، وإن شئت فقل ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، كذاك الحق يعتريه سوء تعبير. عندك حق لم تحسن عرضه، فلابد لا تكتفي فقط بأن هذا الشيء مفيد، لكن لابد أن تزينه. زينوا القرآن بأصواتكم كما ذكرنا في المجلس السابق، فحسن العرض يدخل تحت الكلمة الطيبة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمن كمثل النحلة، لا يأكل إلا طيبة، ولا تأكل إلا طيبة، ولا تضع إلا طيبة. أنت إذا تقرأ القرآن، تتمعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع الدروس، فأنت الآن تأكل الطيب، فلا ينبغي أن يصدر منك إلا الطيب. الكلمة الطيبة قلت تبقى ترن في الآذان. والله بعض الكلمات ربما كان تكون شعارا للناس طوال حياتهم. انظروا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم مات، ولكن كلماته ظلت بآذان أصحابه الكرام، تنير لهم دربهم، وتصلح لهم قلبهم، وتحببهم إلى ربهم. هذا ابن عمر، والحديث في الصحيحين عن حفصة تقول لابن عمر: أو تدري ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنك؟ هاتي، قالت: قال نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي من الليل. شوف، نعم الرجل ابن عمر مدحه، لو كان يصلي من الليل، يعني يقوم شوية الليل. قال: والله ما ترك بعد قيام الليل إلا قليلا. كان يصلي تقريبا الليل كله. أخلاص ابن عمر كلمة أثرت فيه طوال حياته. حتى في وقت الفتن تجد كلمات، لذلك احنا بعض الناس يقولون، يجوا يشتكوا أحيانا، يقولك يا شيخ أنا نحضر الدروس ونسمع الدروس، ولكن لا أجد نفسي أنتفع بها. أنت تظن ذلك، هذا من وحي الشيطان. الكلمة أحيانا أنت الآن تظن أنك لا تستفيد بها، لكن سيأتيك موقف تفيدك كلمة سمعتها. فقط استمع، إنما يستجيب الذين يسمعون. ما دمت تستمع ستستجيب عاجلا أم آجلا. ربما تجيك موقف، هاو أبو بكر رضي الله عنه، فاشتعلت الفتنة بين المسلمين للأسف الشديد، قامت الحرب بين صحابيين جليلين وجنودهما. فإذا بأحد الصحابة تراه مقبلا على، يقول له: إلى أين أنت ذاهب؟ أبو بكر يقول له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أذهب أنصر هذا الرجل، يقصد عليا. فقال: ارجع إلى مكانك، ارجع إلى بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. كلمة سمعها بلك في غير مناسبتها، جاء اليوم لسفاته. انظروا مثلا عائشة أم المؤمنين، مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، أحيانا يجمعهم كلهم نساء تام، ويحدثهم. مرة قال لهم كلمة عجيبة: أيكن تنبح عليها كلاب الحوأب. الحوأب هذا واد بعيد عليهم، شوشتان ومشى. روح أجي يا زمان، روح يا زمان. قامت الفتنة، خرجت عائشة تريد الإصلاح. عائشة لما خرجت تريد الإصلاح، وما كان لها أن تخرج، لكنها خرجت في جيش طلحة والزبير، وعمار بن ياسر قام: لا يا أمه، لا تخرجي، فإني أشهد، في البخاري، أشهد أنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، إلا أنك أخطأت، لك خطأ. ومع ذلك هي تقول ماذا؟ أريد الإصلاح. شفت كلها وجه يحملها، والناس يقولون لها: يا أمه أنت أم المؤمنين، أعلم النساء، أخرجي فأصلحي. فإذا بها تمشي في هذا السفر، فإذا بها تسمع كلاب ينبح. أين نحن؟ قالوا: في وادي الحوأب. فتذكرت وبدأت تبكي: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيكن تنبح عليها كلاب الحوأب. لاحظ كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في سهرة، جاء يوم فنفعتها. وقس على هذا، كلمات يسيرة ربما أنت تقولها الإنسان، إن صح فقط يجي اليوم الذي ينتفع بها ذلك السامع أو الجليس له، كما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد حين. الفضيل بن عياض، من ذا الذي لا يعرف الفضيل بن عياض؟ هو والعبادة وجهان لعملة واحدة، العبادة دور تصيب فضيل، فضيل عبادة، وجهان لعملة واحدة. فضيل بن عياض مثال في العبادة والزهد والورع، كيف حاله؟ كان من قبل استقامته يتصور حيطان الناس بغية في الحرام، كان يريد الحرام، فإذا به مرة يتسلق حائطا من حيطان الناس أو جدارا من جدر الناس، فإذا به يسمع قارئا يقرأ القرآن: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني إلى متى؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ إلى متى يبقون هكذا يستمعون الأمر والنهي ولا يستجيبون؟ يكون في علمكم أن هذه الآية نزلت بعد 4 سنوات من البعثة. في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: والله لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات، جعلها الله طالت المدة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ فما بالك بالذي مر عليه 10 سنين 20 سنة وهو لم يستجب بعد إلى نداء الرحمن وطاعة العظيم الديان سبحانه وتعالى. فعندئذ نزل وتاب إلى الله توبة فصار من أعبد الناس. وهذا زادان أبو عمر الكوفي لقب بالزاهد بعد ذلك من أحد الأعلام. هذا الرجل قال عن نفسه ويحكي، شوف الكلمات يسيرات، كلمة شوف ماذا تفعل، كلمة طيبة، علاش؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. سهل تحكم على الناس، سهل واحد جايز منا ضايع، هذا يوم القيامة أقل شيء يسأله الله: لماذا قلت ضايع؟ حق ماشي حق، لماذا؟ سيحاسب. إذن فيه مخاطرة، فيه ولا ما فيه؟ سيحاسب. يمكن يكون جوابك صحيح وعندك حجة، يمكن لا ما عندكش حق، إذن فيه مخاطرة، حساب. لكن الذي رآه وذهب إليه وقال له كلمة طيبة. فلذلك قيل: إذا حكمت حكمت، وإذا دعوت أجرت، تؤجر على الدعوة على مجرد الكلمة الطيبة. هذا زادان قال: كنت شابا حسن الصوت وأجيد الضرب بالعود، فقمت على باب داري مع أصحابي ومعنا النبيذ. نبيذ اللي هو الخمر المصنوع من غير العنب. فمر فصرت أضرب بالعود وأغني، فمر من في الكوفة، لأنه قلنا زادان أبو عمر الكوفي، ومن كان بالكوفة علم من أعلام الصحابة عبد الله بن مسعود. علي بن أبي طالب بعد لما دخل الكوفة وشاف العلم اللي فيها قال: رحم الله بن مسعود فقد أنار الكوفة. فلما مر بن مسعود وقف عندهم، شوف ما سب ما قال ولا شيء، ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله، ثم وضع الرداء على رأسه وانصرف. فقال زادان توقف، قال: من هذا؟ قال: هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وماذا قال؟ قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله. فعندئذ لم يتمالك نفسه فكسر العود وكسر ما بين يديه من خمر، ولحق بابن مسعود والتزمه من وراء ظهره وهو يبكي. فالتفت إليه ابن مسعود أيضا وهو يبكي فقال: الحمد لله الذي هداك إلى الإيمان اجلس. فصار يستمع منه ويأخذ عنه العلم، فصار من كبار العلماء، حتى يقول الذهبي رحمه الله: من الأئمة الأعلام. كذلك الإمام القعنبي، إذا سمعنا القعنبي نتذكر رواية القعنبي للموطأ، هذا الذي نتذكره. القعنبي رحمه الله له قصة مع شعبة بن الحجاج، كان واقفا بباب داره ينتظر أصحابه ليذهبوا إلى اللهو والمجون وغير ذلك، كحال كثير من الناس. بينما هو واقف إذ مر شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وخلفه الناس يهرعون للسماع منه، قاع حابين يسمعوا الحديث منه. فقال لمن يسعى خلفه وينتظر أصحابه: من هذا؟ قالوا له: شعبة. إيش شعبة؟ قالوا: هذا محدث. فناداه: حدثني. حدثني. قالوا: ما أنت من أهل الحديث حتى أحدثك. فأخرج سكينة وقال: حدثني أو أجرحك. فقال له: حدثني منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فألقى السكين من يده ودخل داره وكسر كل ما لديه من زقاق الخمر ونحو ذلك، وقال لأمه: يا أمه، سيجيء أصحابي، ضعي لهم الطعام، دعيهم يأكلوا، ثم إذا انصرفوا فآذنيني. فعكف على طلب العلم ولحق بمالك رحمه الله، بالإمام مالك، يسمع منه، وذهب إلى البصرة وغيرها من الأقطار والأمصار يستمع الحديث، ولم يسمع منه، ومات شعبة ولم يسمع منه غير هذا الحديث. حدث عن علماء كثر، لكن شعبة لم يسمع منه غير هذا الحديث. كلمة، شوف، كلمة أثرت فيه هذا الأثر، فصار ممن روى لنا موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، من أحد الأئمة الأعلم. انظروا هذا التحول، وقيسوا غير ذلك من الأخبار التي ينقلها الأئمة الأعلام، كيف كان السلف الصالح يدعون الناس إلى الخير، لكن بالكلام الطيب بقدر الإمكان. إذا كان هناك كلم طيب فذاك أحسن. أحد الأمراء المهاربة كان لديه شغل من الأمراء، جاء إلى البصرة، إلى العراق، فلما قضى حاجته ركب النهر، نهر دجلة، في زورق، ومعه جارية تضرب العود وتغني. فبينما هو في الزورق إذ رأى شاب رآه على شاطئ دجلة حامل عنزة، أي عصا، عليه ثياب متواضعة، فرق لحاله، فقال لمن معه: احمله معنا. فحمله، فلما حان وقت الأكل وضعوا له الطعام، قال: تعال انزل كل معنا. قال: لا. قال: أقسمت عليك لتنزيلا. نزل فأكل ما كتب الله له، ثم دعا بالشراب، فدعاه فقال: لا. ثم بدأت الجارية تضرب العود وتغني، فقال: أو تحسن هذا؟ فقال له الشاب: أحسن أحسن من هذا. فقال: أسمعني. فبدأ يقرأ عليه قول الله تعالى: وقول الحق، وقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها مثل الخيمة التي كل شيء محاطة بسرادق، بحائط، بمثل الخيمة العظيمة، أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. يستغيثوا يغاثوا، هذا ما يسمى بالتبشير، بالإنذار بما يشبه التبشير. تعرفوا أنتم كاين أسلوب العرب: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. أما تدري لماذا فبشرهم بعذاب أليم؟ فيها حكمة، وهو أن الإنسان إذا قلت شوفه يكون في حال وسط، هنا أو في حال وسط، لو خوفته نقلته إلى مرتبة أدنى فيشعر بالألم، لما يشعر بالألم، نقلته من حال الأمن إلى حال الذعر فيشعر بالخوف والألم. فأنت الآن إذا أردت أن تتمعن في هذه الآية فبشرهم، وش يسرى؟ يصعد إلى فوق، إلى النعيم، ثم فبشرهم بعذاب أليم، فينزل مرتبتين فيشعر بألمين. أراد الله من هذا الأسلوب التهكم، يسمى أن يشعر السامع بألمين. فهذا وش معناها؟ حتى يوم القيامة لا يعذب الله تعالى الشقي مباشرة، لا، يريه أعماله المرائي، الحديث معروف عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين أقوام من أمتي بأعمال كتهامة نجد كجبال تهامة. كان قادر بأدب مباشر فيجعلها الله هباء منثورة يريه يتنعم يشعر بلذة يطلع اللذة موش في المقام الوسط يطلع إلى اللذة ثم يجعلها هباء منثورة ينزل مرتين إلى المقام الوسط ثم الألم فيشعر بألمين. لذلك يجعل الله أعمالهم حصرات عليهم حصرات محصرة. فهنا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فارتعد الكأس في يد هذا المهلبي ارتعد الكأس في يده وكسر العود وألقى بالخمر في النهر وقال هل من توبة هل من توبة. فقال قل يا وكان الشاب له صوت ندي جميل فتلى عليه قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فصرخ صرخة فغشي عليه فنظروا فوجدوه قد مات. فكانت خاتمته الحسنة على يد هذا الشاب بكلمات يسيرات كلمات طيبات غيرت ماذا مصير كامل لهذا الرجل مصير حتمي مصيبة. فالقضية الكبرى المصيرية هي الدخول إلى الجنة أو الدخول إلى النار. كان نجاة هذا الرجل خاتمة حسنة على يدي هذا الشاب. فلا تحقرن من المعروف صغيرة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا الكلام الطيب له وزنه في القلب. ولذلك ونحن نتحدث عن الدعوة بالكلمة الطيبة اعلم أن ثمة معالم في الدعوة إلى الله تعالى بالكلام الطيب. ثانيا أولا لا تستبعد توبة أحد. إياك أن تستبعد توبة أحد. انظروا الأمثلة التي ضربناها لو عشنا مع هؤلاء لاستبعدنا توبتهم. كانوا يقولون لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب أخطأوا فصار من أعلام الإسلام. فلا تستبعد توبة أحد. وهذا يعني استبعاد توبة الناس من الكبائر وما يسمى بالتألي على الله. ففي صحيح في الصحيحين وهناك زيادة في سنة أبي داود والترمذي ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان السلام ورحمة الله وبركاته كان هناك أخوان أحدهما مسرف على نفسه والثاني مطيع لربه. فكان ذلك المطيع لربه كل يوم ينهى أخاه ويأمره بالصلاح وينهاه عن الفساد وغير ذلك. كل يوم مرة تذمر أخوه المفسد فقال ما لك ولي مش دخلك ما لك ولي أو جعلت علي رقيبة أو جعلت علي شهيدة أنا شك تراقب فيه وديه عقابي. فقال والله لن يغفر الله لك والله لن يغفر الله لك. فقبض الله أرواح هذين الأخوين فقال أما هذا فأدخلوه إلى الجنة للمسرف على نفسه أما هذا فأدخلوه إلى الجنة. من ذا الذي يتألى علي من ذا الذي يتألى علي يتكلم مع ذاك الإنسان الصالح في نفسه يعني أنت حكمت حاجة في مكاني رحمتي وسعت كل شيء تقول لن يغفر الله له. فالإنسان فأمر به فأخذ إلى النار والعياذ بالله. فإياك أن تصاب بالغرور وتستبعد توبة الناس إنما أنت مأمور بالبلاغ فقط بلغ بالحق بلغ الحق بالحق. ذلك نصيحة إلى من يقوم بهذا الواجب العظيم الفريضة الغائبة في مجتمعتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لك ثلاثة أصول تتبعها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علم يسبقه لابد من علم يسبقه إذن العلم قبله والحلم معه والصبر بعده. العلم قبله لابد أن تكون عالما بأن هذا الشيء محرم طبعاً باين. إذا كان أمر باين الصلاة من الذي يجهل حرمتها فإذا علم قبله. ثانيا حلم معه أن تكون يعني رفيق في الأمر رفيقا في النهي تعرض الشيء بالأسلوب الطيب. وثالثا صبر معه بعده. لماذا؟ قد لا يستجيب لك قد يقول لك كلمة نابية قد يقول إليك عني واش دخلك. فهنا ربما ساقك غضبك إلى أن تفسد ما تريد إصلاحه، فأنت منهي عن ذلك. ما عليك إلا البلاغ، البلاغ فقط، أنت مأجور على ذلك. انظروا إلى قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. يعني في علم الله أبو جهل كان رحمه كافر. نذهب بعيد يا سيدي، معليش نعطيك، نروح بعيد معك. كاين واحد كان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل المسلمون يعلمون أنه سيموت كافر، علم الغيب باينة. عباك على تبت يد أبي لهب وتب، عباك نزلت هذا واحد أسلم أمريكي أسلم على جهة الآية. إحنا كان قرأوها في صغر الأمر، ما أسلم على جهة الآية تقول يا عبادي، لا لا، على جهة تبت يد أبي لهب وتب. كيف تفطن لها؟ قال هذا تحدي منه. قال له بنتا راك تروح للنار. كان قادر أبو لهب يكذب دعوة الرسول كلها بأن يسلم، يسلم ويكذبها أني أسلمت، علاش يقول تبت يدا أبي، ما تآمنش تموت كافر. مع ذلك كان يعلم الله أن فلان وفلان وفلان سيموت كافرا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون عالم بعلم الله بإعلام الله له بأنه سيموت كافر، مع ذلك أمر بتبليغه، أمر بدعوته. لماذا؟ لأنك مأجور على مجرد الدعوة لا على النتيجة. الذي يظن أنه مأجور على النتيجة هو الذي يستعجلها، هو الذي يستعجلها، وربما أتاها من غير بابها وطلب الأمور من غير نصابها. لكن الذي يعلم أنه مأجور فقط فقط على مجرد الدعوة، قل كلمتك وانصرف، استجاب فبها، فإلا فقد أديت الذي علي. فلذلك لا تستبعد توبة أحد. ثانيا، كن على يقين أنه إن لم ينتفع السامع سينتفع بهذه الكلمة غيره. أقص عليك قصتين من الواقع، أولى وقعت لي شخصيا، والثانية وقعت في إحدى الدول العربية. أما التي وقعت لي شخصيا، كنت قائما على مسجد بمنطقة كان فيها أحد الناس يقال عنه إنه لا يعرف القبلة. قولوا أنا بزاف ما يعرف القبلة وين راهي. كانت شخصية وراي القبلة بعتك روما الفاتيكون ديركت. فهذا الذي صح كي تشوفه سبحان الله ترى على وجهه ظلمة قطرة ماشي. حتى أنا كيف عرفت هذه القصة؟ قصها علي ابنه بعد ذلك. فمرة كنا نوزع بعض المطويات نكتبها ونوزعها للناس، قال لي ما هاك ما تساوي ولا شيء، خايف يشنف، خليه يشنف، رديت أجر. أنا مبالك حتقول لي خايف يقتلني يشنف، خايف يقتلك صح، وعندك دراري، أنا خايف يشنف، شنف برك، كان خفت يقتلك لها وجه، خايف يشنف يا عمري مسكين، يلا خايف، لا خايف يشنف، وكي يشنف خليه يشنف. إيه حنا ولينا نخافوا من الشناف، ولا نخافوا كي يدور لنا ومن بعد قال لي هكذا. قول له بارك الله فيك، عطيت له هذا، قطعت الطريق، السلام عليكم الحاج، ان شاء الله تعال يرجع لك ماذا به بالروسيه وثقيل عليه. ها قلت له هديه صح، راح. قال لي كي دخل الوالد للبيت بقى كاين تعظيم، مهما كان كاين تعظيم ما حبش يرمي يعني، دخلها للبيت حطها فوق التلفاز قال ورماه. قال لي أنا جيت للبيت قريتها تأثرت، قال لي وليت نصلي الحمد لله. يعني أنا لما قصدت هذا، لكن وصل لم تدخل هذه المطوية إلى هذا البيت إلا عن طريق أدخلها رب حامل فقه ليس بفقه، هذا ليس بفقه، حامل فقه إلى بيته، رب مبلغ أوعى من سامع. يعني الإنسان قد تم أقصد هذا راحت الآخر، المهم الله تعالى بارك في هذه الحركة، بارك فيها. قصة أخرى، دخلت ممثلة مشهورة، ممثلة مشهورة على العفن الفني تاعها هذا، فمرة هي تقص كيف تابت. تعرفوا أنه الحمد لله تابت كثير من الممثلات والمغنيات في بعض الدول العربية، كيف تابت تحكي هي. قال دخلت البيت فوجدت ابنتي تردد شعرا لشوقي خدعوها بقولهم حسناء والغواني. الغواني هي المرأة الجميلة التي تستغني عن الزينة، تستغني عن الزينة، جمالها دون زينة فسميت غانية. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى إن العذارى قلوبهن هواء. قالت فأثرت هذه، هذا الشعر أثر في قلبي فهداني الله تعالى إلى التوبة، وطلقت كل شيء طلاقا بائنا وما عادت إلى هذا العفن الذي كانت عليه. ولذلك الإنسان عليه أن يدعو فقط، الكلمة تعكس تؤثر فيه ولو بعد حين أو في غيره. إذن لا تستبعد توبة أحد. الوقت يعني لا تستبعد توبة أحد، واعلم أنه إن لم ينتفع من تدعوه سينتفع غيره. والثالثة وهي الأخيرة، كن على يقين أن كلماتك لن تضيع، لن تضيع أبدا لمأجورة. نظيره الدعاء، احنا ما ليش نصلح مفاهيم، احنا هذا هو المقصود من الأعظم من هذه المجالس، نصحح مفاهيمها. فالدعاء هي آفة كثير منا، نبخل على أنفسنا وعلى أولادنا بالدعاء، حبينا ولا كرهنا، ولا داعي لأن نكذب على أنفسنا. نحن لا نكثر الدعاء، نبخل على أنفسنا، أبخل الناس من بخل بالدعاء. عمر الخطاب قال اللهم إني لا أسألك إجابة الدعاء ولكنني أسألك التوفيق إليه. إذا وفقك الله إلى الدعاء فقد فزت، لأنه وعد بالاستجابة، وعد وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلماذا أشك؟ بعض الناس وش يقول، هاو الفهم الخاطئ، دعوت الله فلم يستجب لي، قل هذا مانع من إجابة الدعاء. لا يزال أحدكم، إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قال كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت الله فلم يستجب لي. هذا علمك علش أخطأ، أنا أقول لك علش أخطأ. أخطأ لأنه ظن أن إجابة الدعاء لابد أن يحقق لك ما طلبته، هذا هو الخطأ. قلت له علش ما له شو هي؟ لا، في مسند إمام أحمد عن أبي هريرة قال بين لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الدعاء له حالات، إما أن يحقق لك الله المطلوب الشيء اللي طلبته فذاك استجابة صريحة، أو يدخره لك يوم القيامة، أو يدفع عنك به مكروها، يدفع عنك به مكروه. كان رح يصير لك شيء لما قلت اللهم وفقني دفع عنك الله بي الله وفقني شيئا كان قد يصيبه، إذن فهو مجاب لا محالة. كيف؟ ما دخلك، هذا ليس شغلك. كيف؟ وش دخلك؟ يعني أنا وعدتك بالإجابة، كيف؟ هذه ليست لك. المهم أدعو وأنا أجيب، يقين، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. كذلك الدعوة، شوف دعاء ودعوة. دعوة الناس نظن أننا نؤجر على تحقيق الأمر الذي دعونا إليه، لا، نحن نؤجر على مجرد الدعوة كما سبق أن بينا. وهذا الكلام الذي تقوله، الكلمة الطيبة، سيظهر لها أثر ولو بعد حين. مرة إحدى العائلات في المملكة العربية السعودية أرادت التحرر من ذلك الرق الذي يعيشونه في نظرهن، فقرروا الذهاب في العطلة شهرا كاملا إلى إحدى الدول الأوروبية. هذه البنت التي تقص القصة تقول وأنا أضع الثياب في الأمتعة تلتفت إلى أخيها، أخيرا سأودع هذه العباءة، هذه العباية هذه سأودعها بعد أيام تشنبسها. طارت الطائرة وطارت معها العقول وطارت معها الأصول، ونزلوا في بلاد أولئك في فسق وفجور وغير ذلك من ما من الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أخي، تحب تأذن جي أروح. تصدق صلي أنا قريب في الجرقاء ماي السلام. فنكمل هذه القصة. فقلت طارت هذه العائلة وطارت معها عقولها وأصولها وعاشوا شهرا وبعد شهر في لهو ومجون ومحن وفتون، كل يدلي بدلوه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فتقول هذه الفتاة: فصعدت ذات ليلة إلى الفندق رفاهية والطرف عمدا حتى أنام في ساعة مبكرة لأستيقظ استعدادا للمهرجان، مهرجان صخب وغناء وغير ذلك والمودارة، تعرف يعني باريس معروفة بسحرها. فتقول: ونظرت إلى الساعة فأردت أن أرى أعلم الساعة الوقت في بلدي، فقلت أشعلت المذياع فصارت تتنقل بين المحطات تبحث. فبين طبعا أنت لما تنتقل بين المحطات فإنك ستسمع ضجيجا وعويلا وبكاء وكلاما وصراخا وغناء وطربا وغير ذلك، يعني الدنيا قاعدة. بين ذلك الزحام من الأصوات والضجيج إذا بها تلتقط أذنها صوتا ليس كسائر الأصوات، صوتا نديا أحلى صوت في الدنيا جميعها، من أعظم بقعة على الأرض صوت الأذان في الحرم المكي. فإذا بها تسمع هذا الأذان يرتفع في ذلك البلد، قالت: فانتابتني رعدة، انتابتها رعدة عجيبة وأجهشت بالبكاء، لا شوقا للبلد ولا بالوطن، وإنما شوقا لله سبحانه وتعالى. شيء ألقاه الله تعالى في قلبها بالله عليكم، صارت تبكي وأقسمت بالله لتتوبن إلى الله توبة لا رجعة بعدها، ونقضت كل ما عزمت عليه. فبالله عليكم الآن أسألكم، أكان ذلك المؤذن كم يبعد عن باريس؟ أكان في علمه وظنه ويدور في ذهنه أنه سيؤثر عليها كلمة أثرت فيها وقلبت منهجها وقادتها إلى بر الأمان عند الرحيم الرحمن؟ فالإنسان لا يستثقل هذا الأمر، الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. طبعا كان بودنا أن نذكر أيضا مفتاحا آخر من مفاتيح القلوب، وأوصيكم به أكثر من أوصيكم بشيء آخر بعد الكلمة الطيبة، لأن نحرص على هذا، لأن هذه آفتنا في الحقيقة، خلو دعوتنا من الكلمة الطيبة والابتسامة الحانية. الشيء الأخير الذي أود أن أشير إليه إشارة، وآسف بضيق الوقت حتى كان بدي أن نعرضه جيدا، وهو احرصوا على الألفة، على التآلف والاتحاد فيما بينكم، فهذا أمر مهم جدا. أعظم ما ينفر الناس عن الدين وعن الدعوة الحق هو هذا التفرق. إذا تفرقنا تفرقت البركة عنا وابتعد الخير منا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزعجه شيء إذا دخل المسجد كما يزعجه تفرق الناس في المجالس، في المجالس، هذا جالس هنا، هذا جالس هنا، فكان يغضب حتى يحمر وجهه ويقول ما لي أراكم عزين. انتبهوا ماذا قال، إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان. التفرق في المجالس في الأبدان دليل على التفرق في الجنان في القلوب. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. انظر علاقة الظاهر بالباطن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تأليف القلوب، حتى تراه يشن حربا وإعداما حكما بالإعدام لمن أتى جماعة المسلمين وهم جميع وأراد أن يفرق كلمتهم. إذا كنتم جميعا وجاء من يفرق دينكم فاقتلوه كائنا من كان، قضى بالإعدام على من فرق كلمة المسلمين كائنا من كان. هكذا طبعا هذا الحكم للحاكم الأعلى، يقضي بحكم قتله. فلذلك الإنسان يحذر. وسمى الله تعالى تفرق هذا كفرا، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، آيات الله كتابه فيكم رسوله سنته، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضل بعد أبد، كتاب الله وسنتي. بعد قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا إلى آخر الآية، حتى قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أتفرقتم، قال أتفرقتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالإنسان يحذر من هذه الفرقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا دليلا على أن الفرقة تنفر عنا الناس والألفة ترغب فينا الناس. رأس المنافقين، رأس المنافقين يفسد في الدين ويوقي العداوة والشحناء والبغضاء بين المؤمنين، كان يعلم بل طعن في شرف زوجه، في شرف زوجته وما قتله. قال يا رسول الله ألا تضرب عنق هذا المنافق؟ قال لا، لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. كذلك احنا نقول لا تظهر الخلاف بينكم، نختلف، نعم نحن بشر نختلف ولنا الحق في أن نختلف، العقول تختلف، المدارك تختلف، أنت ما تراه صوابا أنا أراه خطأ، لكن لماذا تختلف قلوبنا؟ لما ألا يسعنا أن نختلف ونبقى متآخين متحابين؟ هذا يعذر الآخر، أين الإشكال؟ فلا يجوز لنا أن نظهر الخلاف للناس بيننا، لا يجوز. لا يتحدث الناس إن أهل السنة يتباغضون فيما بينهم، لا يتحدث الناس إن أهل السنة يسب بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعض، هذا من العيب الفظيع والذنب الشنيع الذي أصبنا به، من ينفر الناس عنا. والله لو رأيت خمسة من الدعاة جالسين جلسة جالسين أفضل من ألف درس، يصب الإيمان في قلبك عندما إذا رأيت هؤلاء. لماذا؟ ألفة بين دعاتنا بين إخواننا. لذلك الإنسان يحرص على وحدة كلمة، على وحدة كلمة المسلمين وتآلف قلوبهم، ولا نشمت بين الأعداء. وانظروا إياكم أن تظن أن الشيوعيين في أي بلد كانوا فرقة واحدة، إياكم. من يدرس عن الشيوعيين يعلم أن ثمة مدارس مختلفة، ما أرأيناهم أظهروا خلافهم قط ولا مرة. خلي العيب تاعنا بيناتنا احنا، لا سمعنا بنا من لا يسمع، أرواح تسمعوا رانا مختلفين. فصرنا نتقرب إلى الله تعالى بالفرقة والاختلاف وذم الوحدة والائتلاف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من ذلك. فلذلك أيها الإخوة الكرام، وهذا هو آخر مجلس في هذه الدورة العلمية، وإخواننا الذين يحضرون الصباح فليعلموا أن آخر درس سينتهي إلى الساعة 12 إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا دائما على الخير والطاعة، وأن يجمع بيننا دائما على طاعته ومرضاته، وأن يوفقنا إلى الخير. اللهم اكشف كروبنا، اللهم أصلح قلوبنا، واغفر ذنوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما أخونا من سأل، نرجو منك أن توضح لنا كيف يكون الحل مع العلم. هذا في الحقيقة سهل جدا، أنك الحلم هو الرفق، الرفق وعرض الشيء بحنان ورحمة، زائد العلم، بأنك إذا أنكرت المعلوم من الدين بالضرورة هذا لا يحتاج إلى علم، الصلاة، تحريم الخمر، تحريم، لكن هناك أشياء تحتاج إلى علم حتى تقنع مخالفك. مثلا تذهب إلى إنسان يعتقد حل الغناء، تقول يا أخي الغناء محرم، وآي محرم دليل أنا ببالي أنا يا. هذا ما ينبغي، هذا خلاص ما كرك ما بين كواله. كما واحد حكم يهودي في الطريق يحكي قال يلا أسلم، قال واش نقول؟ قال ما ببالي أنا، مش تقول تعرض الإسلام على واحد بريله كيفاش تسلم. ينبغي أن نكون نعلم الناس. لا، قال يا أخي الكريم هذا الغناء الذي شاع في الناس اليوم حرم قبل الخمر، وانتهى، حرم في مكة، والخمر حرمت في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فانظر، تجيب له هذه الآيات التي تحفظها في تحريم الغناء مع الحلم. قالت لا لا أنا أخي اسمع، بارك الله فيك، المهم أديت الذي علي، جزاك الله والسلام عليكم. هاو الحلم ماشي، انت ما تحشمش، هضرت معه واش حاسب روحك انت؟ لا والله تقول له زعما كيف انت ما تسمعنيش، انت ما تسمعنيش، واش تكون انت؟ لا، انت مبلغ لست حاكما. نحن دعاة لا قضاة، لا نحكم على الناس، ندعوهم فقط. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وهو الهادي التي هي أقوام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.